بلسم يداوي جروحي يا أغلى دار، يا أردن يا أبويا وأمي عشقك يسكن بدمي، يا تربة جدي وعمي أرض الأحرار. قلبي يهوى للعماني والكركي والمعاني ومرد عز إخواني كلنا واحد إيد بإيد، محبوبي يا ابن البلقة وبعجلون ومحلى الملقة وسنود السمرة بالزرقاء عزيمة وقوة حديد، مفرقة وطفيلي والعذاوي مية مية، جرشي مدباوي أهل الكرم والحمية، نشبيوي بالنشبية هم بس الأردنية، هم بس الأردنية عزمو إصرار. يا بيهوى للعماني والكركي والمعاني وابن البدة عز إخواني كلنا واحد إيد بإيد، محبوبي يا ابن البلقة وبعجلون ومحلى الملقة وسنود السمرة بالزرقاء عزيمة وقوة حديد، مفرقة وطفيلي والعذباوي مية مية، جرشي مدباوي أهل الكرم والحمية، نشبيوي بالنشمية هم بس الأردنية، هم بس الأردنية عزموا إصرار. وسنود السمراء بالزرقاء عزيمة.